قال مالك واهل العلم هون علي القضاء كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها. نعم هذا ثابت عن ابن عمر طبعا هذا الكلام لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخرجه الدارقطني وثبت ايضا عن ابن عباس. فبعض اهل العلم حمل قول عمر بن عباس ان معها الصيام وبعض اهل العلم لم يقل ذلك لان ابن عمر وابن عباس انما امر بالكفاره ولم يامر بالصيام مع الكفاره لم يامر بالصيام مع الكفاره. نعم وفي المسألة في النفس منها شيء وأما الجمع ما بين القضاء والكفارة فهذا فيه بعد الجمع بين القضاء والكفارة فهذا فيه بعد إما أن يكون عليها كفارة وإما أن يكون عليها قضاء وإما الجمع بينهما فهذا فيه بعد لأنه أين الدليل أين الدليل الذي يدل على ذلك. والجمهور طبعا يرون القضاء الجمهور يرون القضاء واستدلال الإمام مالك هنا بالآية الكريمة أو نعم استدلال بالآية الكريمة فمن كان منكم مريضا وأن تدخل ضمن المريض هذا قول لا شك أنه وجيه وقوي وهي بمثابة المريض هي بمثابة المريض مثل هذه الحالة يعني مثل المريض الذي يشق عليه الصيام بسبب مرضه ويمحى جرأة فهذا نعم يقضي فيما بعد فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهذه تخشى على ولدها فهي بمثابة المريض وولدها منها فهي بمثابة المريض في مثل هذه الحالة. فما قال الإمام مالك لا شك أن هذا قول قوي وهذا وجيه وقد يكون والله أعلم أيضا أحوى قد يكون أيضا والله أعلم وطن الجمع بين القضاء والكفارة فهذا عين الدليل عليه هذا عين الدليل ليه. نعم والقول الآخر الذي في النفس منه شيء وهو فيه بعض الاستشكال وهو كما تقدم أن ابن عباس وابن عمر قال عليها الكفارة عليها الكفارة وحمل الآية أو منهم من استدل بالآية الكريمة أيضا على هذه المسألة وعلى الذين يطيقون فتة طعام مسكين وكان يقرأها بالتشديد يطوقون أي أنه يشق عليهم. نعم ولكن كما تقدم الجمهور يرون أن عليها القضاء بالصيام. هذه الشيء خلص من المعرفة الثابتة والله بالنسبة لأنس حديث أنس بن مالك الكعبي هو في الحقيقة يعني محتمل ليس نصا في المسألة ليس نصا في المسألة أن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسابة وضع الصيام عن المرأة الحامل يعني فاشق الصيام موضوع عنها الصيام في هذه الحالة هو موضوع عنها لكن هل تقضي فيما بعد ولا هي لا شك في هذه الحالة هو موضوع عنها. وفي حديث أنس مالك صلى الله عليه وسلم أيضا ما ذكر مسألة الكفارة لكن السياق في سياق الحديث المتقرن بين المسافر والحامل والمضر ما جعل أن المخرج واحد والله هو في الحقيقة يعني حديث أنس يعني هو يعني ما عندنا فيه نص المثل لازم الصيام موضوع في مثل هذه الحالة لكن يعني مسألة الكفارة أو القضاء يعني مثلا ابن عباس بن عمر لم ينقل عنهما لم ينقل عن غيرهما من الصحابة مخالف يعني حتى ابن قدام رحمه الله قال إن لم ينقل عن ابن عباس بن عمر مخالف لكن ابن قدامة يسد هذا على الكفارة ويرى أنهم يرون مع الكفارة الصيام كما ذكرت حمل أو هو ابن قدامة رحمه الله حمل قول ابن عمر وابن عباس على القضاء مع الكفارة حمل ما جاء من يوم العباد الكفارة مع القضاء أيضا. لكن ثم ذكرت بالنسبة لابن عم العباس لم يأتي عنهما ما سبق القضاء، بل في بعض الرواية الصريح أن ما رأوا عليها القضاء. شيخ من جاء أبي هريرة أيضا أنه يرى الجمع بين الأمرين، وقال إمام أحمد وأنا أمين إلى قول أبي هريرة. والله بالنسبة لأبي هريرة أنا ما أدري عن صحته، ما أدري عن صحته، وينظر في صحته. وكما أقول لك أن ابن عبد نعم ان ابن قدامه ذكر عن ابن عمر وابن عباس نعم. ثم قال مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم، وتقدم لنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عن جده وعن ابيه نعم. وعبد الرحمن بن القاسم ثقه الشريف خرج له الجماعه، وأبوه أيضا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أيضا ثقة جليل خرج له الجماعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها عمته أنه كان يقول من كان عليه قضاء من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فيطعم مكان كل يوم مسكينا مسلم من حنطة وعليه مع ذلك القضاء نعم. قال مالك أنه بلغ عن سعيد بن جبير حتى ذلك نعم. سعيد بن جبير طبعا هو الأسدي الوالد مولاهم، وهو من أجلة التابعين وفضلائهم، وتوفي مقتولا قتله الحجاج عامله الله بما يستحق نعم. خرج له الجماعة وهو من كبار تلاميذ ابن عباس ومن أجلة علماء التابعين نعم. نعم القاسم وسعيد بن جبير رواه في هذه الحالة أن الإنسان إذا كان عليه قضاء وتعمد التأخير إلى السنة القادمة ولم يستمر به العذر حتى لا يكون عليه شيء، بل تعمد أن لا يقضي وتساهل وهو غير معذور، فيرون مثل هذه الحالة أن عليه القضاء الكفارة. وهذا جاء عن ستة من الصحابة تقريبا، هذا جاء عن ستة من الصحابة أنهم يرون مع القضاء في مثل هذه الحالة الكفارة. القضاء الآية لا شك أنها نص في هذه المسألة، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر. القضاء من أجل التأخير دون سبب حتى جاء العام القادم، وأنه لا يجوز له أن يؤخر هذا الواجب في قضائه. فأقول هذا جاء عن ست الصحابة رضي الله تعالى عنه. القول الثاني في هذه المسألة أن من أفطر ليس عليه إلا القضاء، سواء جلس سنة أو سنتين أو أربع أو خمس، أن الواجب عليه القضاء هذا الذي هو واجب عليه دون الكفارة. وممن ذهب هذا القول البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال إن الله عز وجل ما ذكر قضاء، فقال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر قضاء نعم. ولا شك أن الأحوط والله أعلم هو القول الأول أن يقضي مع الكفارة، القضاء محل اجتماع بقي الكفارة. وهذه جاءت عن جمع من الصحابة وأحوط للإنسان، ولم يزل به البخاري أيضا له وجاهة وقوته، له وجاهة وقوته، لكن لا شك أن الأحوط هو أن يقضي مع الكفارة. هو مطلوب أن الإنسان يخرج من الشبهات ويستبرئ لدينه ولعرضه نعم. قال رحمه الله باب جامع قضاء الصيام. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي بعد 40 و100 وقد خرج له الجماعة ومضى علينا فيما سبق مرات عديدة، وتقدم أن هناك رجل يشبهه من حيث الاسم وهو يحيى بن سعيد القطان البصري، ويحيى بن سعيد أصغر من يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان أصغر من يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 وهو بمنزلة تلاميذ أحياء بن سعيد الأنصاري. نعم، وإذا قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، وإذا قال الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد فهو القطان شيخ. وإذا روى أصحاب الكتب الستة عن رجل عن يحيى بن سعيد فهذا هو القطان، روى أصحاب الكتب الستة عن رجل عن يحيى بن سعيد فهذا هو القطان، وأما عن رجلين فأكثر فهذا هو الأنصاري، هذا هو الأنصاري. نعم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة ثابت فقيه من كبار الفقهاء، وهو من الطبقة الثالثة، توفي بعد 90 خرج له الجماعة، وهو لم يسمع من أبيه، وهو لم يسمع من أبيه. نعم، أنه سمع عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن كان ليكون علي الصيام في رمضان فما استطيعت أصومه حتى يأتي شعبان. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، ويعتبر هذا الإسناد من أصح الأسانيد. نعم، والحديث ثابت في الصحيح، الحديث ثابت في الصحيح. نعم، وفي هذا الحديث مشروعية تأخير القضاء إلى شعبان، وأنه لا بأس أن الإنسان يؤخره، لكن لا شك الذي ينبغي هو المبادرة. فالذي ينبغي لا شك هو المبادرة، ولكن عائشة رضي الله عنها بينت في رواية أخرى أن السبب في ذلك هو من أجل رسول صلى الله عليه وسلم واستغلالها في القيام في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو الذي كان يؤخرها رضي الله تعالى عنها. نعم، وفي هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لا يجوز أن يؤخر لما بعد رمضان الثاني، إن تقول آخر يعني صوم حتى يأتي شعبان، يعني كأن شعبان هو آخر الفرصة للإنسان في القضاء. نعم، قال باب صيام اليوم الذي يشك فيه. وعن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا روى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤيته. ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم، اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، هذا اليوم مشكوك فيه، هل هو تكملة شعبان أو هو اليوم الأول من رمضان؟ فإذن هذا اليوم مشكوك فيه، وقد اختلف أهل العلم في هذا اليوم الذي يشك فيه، هل يصام هذا اليوم إذا كانت السماء فيها غيم وفيها قطرة بحيث لا يرى الهلال فهنا يجب الصيام، كما ذهب إلى هذا بعض العلم والمشهور عند الحنابلة، أو يستحب كما هو المشهور عن الإمام أحمد ولم يثبت عنه الوجود نعم، أو لا يشرع صيامه على ثلاثة أقوال. والصواب هو الأول، الصواب هو الأول عفوا، والصواب هو القول الأخير، وأنه لا يجب، وأنه لا يجب صيامه. ما الدليل على ذلك؟ حديث عمار بن ياسر أنه قال أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أذى القاتل، فقد عصى أذى القاتل. ويدل على حديث عمار أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما. فإذا كان الإنسان معتاد على صيام الاثنين أو الخميس فهذا نعم، وأما إذا لم يكن معتادا على ذلك فلا يجب أن يتقدم رمضان لا بيوم ولا يومين. نعم، وهذا اليوم المشكوك فيه إذا قام الإنسان يكون تقدم على صيام رمضان. والحكمة في هذا والله أعلم حتى لا يدخل في الفريضة ما ليس منها، وهذه قاعدة في الشريعة في التفريق بين الشيء المفروض والشيء المستحب. ولذلك اليوم الأول من شوال يجب إفطاره يوم العيد. نعم، وأيضا ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت. نعم، وثبت أيضا في الصحيح أن رسول الله رأى رجل يصلي عند الإقامة فقال أتصلي؟ قال أصبت أعرف عنه. طبعا هو راح يصلي ركعتين ثم يسلم ويدخل في الصلاة، فكأن صلى الصبح عرفا لأن ما هناك فاصل بين، يعني من يمدن ركعتين راح يسلم ويدخل راسل، فكأن ما في فاصل. ولذلك جاء في حديث معاوية اللي خرج مسلم في صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل الصلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، فإذا تكلم هذا يعتبر فاصل ما بين الفريضة وغيره، وإذا خرج أي مكانه خرج عن المسجد فهذا أيضا يعتبر فاصل بين، فصل ما بين الفريضة وغيرها. نعم، هذا اليوم لا يصام. نعم، واختلف أيضا أهل العلم لو أن الإنسان صام في نسبة رمضان، عندنا شخص يقول أنا غدا بصوم بنسبة رمضان، يعني في احتمال مثلا كبير أن يكون رمضان، وإنسان آخر قال أن رمضان فبها ونعمة، وإن لم يصل كل رمضان فأنا أريد أن أتطوع. وقال شخص ثالث أنا أريد أن ألف الصيام، فإن ثبت من رمضان فأنا ناوي لصيام هذا اليوم رمضان، وإن لم يثبت وجاء الدليل ما أخبر أحد بأنه من رمضان فأنا أفطر للحديث السابق نعم. فإذا ثبت غدا من رمضان هل يعتبر له من رمضان أو لا يعتبر؟ هذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي كما تقدم أن الإنسان لا يصوم. نعم، إلا رجل كان يصوم صوما، الإنسان يصوم نعم، لأن الشرع كما تقدم نهانا عن تقدم رمضان، نعم. قال مالك ويرون أن على من صامه على غير فؤيس منكم وجاء السبت وأنه من رمضان أن عليه قضاء. فألف مالك يرى رحمه الله أنه عليه قضاء في مثل هذه الحالة، لأن هذا صام بدون رؤية ما ثبت،

الطبيب عليه الصلاة والسلام هي أنه كان إذا صام استمر في الصيام لمدة ثم بعد ذلك يفطر ويطيل أيضا الإفطار. والحكمة في هذا والله أعلم أنه إذا صام يتابع ما بين الأيام في الصيام، أن الإنسان إذا صام يوم أو يومين يتعلم أو بالنفس تعتاد وارتابت الصيام. هنا من المناسب اغتنام ذلك، اغتنام اعتياد النفس على هذا الشيء، فكان يفطر عليه الصلاة والسلام من الصيام ثم بعد ذلك يفطر. وكان عندما كان يصوم تطوع ما كان يصير حتى يبلغ شهر، وما صام شهرا قط إلا في رمضان كما قالت عائشة، وما كان أكثر يعني صياما في باقي الأشهر من صيامه في شعبان، فكان يكثر من صيام شعبان عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فما كان يكثر، يعني يصوم لمدة أسبوع أو يصوم نحو ذلك أيام أو نحو ذلك، نعم، ثم يفطر ويطيل الإفطار. والحكمة أيضا في إفطار وإطالة للإفطار في هذه الحالة والله أعلم هو حتى يتقوى، لأن النفس عندما يصوم الإنسان أسبوع وأسبوعين مثلا يكون محتاج إلى الإفطار حتى يتقوى، فيفطر مدة طويلة من أجل أن يتقوى حتى يذهب أثر الصيام من حيث الضعف، ثم يعاود الصيام لأيام ثم يفطر ويستمر في الإفطار حتى يتقوى الجسم وهكذا. فهذا من الحكم والله أعلم في طريق عليه الصلاة والسلام وهدية في الصيام، نعم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر من الصيام في شعبان، وأفضل الأيام في التطوع هو طبعا صيام عرفة، لأن جاء في حديث أبي قتادة أن كفارة لسنتين ثم بعد ذلك شوال، أنه كان كفارة لسنة، نعم، ثم بعد ذلك الإفطار من الصيام في شعبان، كان يفطر عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، نعم، ومن ذلك أيضا صيام أهل اثنين عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم، أما صيام الخميس فهذا في نظر في صحته، صيام إدخال الخميس مع الاثنين هذا الزيادة فيها نظر في صحته، ثابت الاثنين. نعم، وأما صيام الأيام البيض فجعلنا عليه الصلاة والسلام أحاديث قولية، وجاء في أحاديث أصح صيام ثلاثة أيام من الشهر، صيام ثلاثة أيام من الشهر سواء كانت البيض وغير البيض. ثم قال مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن نكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني توفي سنة 30 ومن فقيل غير ذلك وهو من صغار التابعين، ثبت فقيل رضي له الجماعة، وكنية أبو عبد الرحمن، وأما تكنية بأبي الزناد فكان يكره رحمه الله هذه الكنية لكن اشتهر بها رحمه الله. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داوود المدني وهو ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة وفي عام 17 خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الإثناء طبعا صح الأسانيد، عن أبي هريرة أو من صح الأسانيد عن أبي هريرة كما قال البخاري، نعم، وفي هذا الإثناء عشرات الأسانيد وقد مر علينا مرارا الكلام على هذه المسألة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام جزء، فإذا كان أحدكم صائما فلا ينفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. نعم، الصيام جنة أي وقاية، طبعا الحديث قبل في الصحيحين، وقول عليه الصلاة والسلام صيام جنة أي وقاية، وقاية من عذاب الله ووقاية أيضا من المعاصي. قال فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، نعم، الرفث كلمة جامعة على كل ما يريد الرجل مضى، نعم، والمقصود هنا الجماع، مقصود هنا الجماع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر أهله ويقبل زوجة في الصيام كما ثبت في صحيح مسلم. نعم، والجهل في الجامعة للمعاصي، ولا شك أن المعاصي ممنوعة في رمضان وغيره، لكن في رمضان أشد من أجل حرمة الزمان، فهناك في حالات المعصية تزداد من أجل الزمان كما هو في رمضان، من أجل المكان كان المعصية إذا كانت في الحرم كما قال تعالى ومن يغسيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. نعم، أو عندما تكون دواعي المعصية ضعيفة ويفعل الإنسان المعصية فالإثم يزداد، كما جاء في الحديث الصحيح أن الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلم لهم عذاب أليم، فذكروا من أي مطل ثاني. فقالوا شيء ولست خطأ الشيء، فمع كبر أهزنا، وأما الاستكبار كيف ملك يكذب وعاء المستكبر الكبير كيف يتكبر، يعني دواعي الكبر عنده أقل وأبعد من دواعي الكبر عند الغني، فهذا ما يضاعف المعصية في حقه. نعم، كذلك أيضا عندما يكون الإنسان أيضا له مكانة دينية فالأمر في حقه أيضا يكون أكبر من غيره، ولذلك الله عز وجل بيّن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا فعلت واحدة منهن معصية أن يكون عن معصيتين، أن يعذب، أن تعذب أسد من غيرها من أجل مكانتها. نعم، والعكس بالعكس فيما يتعلق بالطاعة إلى آخره، فهناك أسباب وجدت تكون معصية أشد وأكبر. نعم، قال فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. نعم، اختلف أهل العلم هل يقول هذا في سره ولا يقول بلسانه جهرة كما هو ظاهر الحديث. نعم، قال بعض أهل العلم يقول في سره حتى لا يخبر عمله، إن عمله لله فلا يخبر به الناس. بعض أهل العلم قال لا، يقول لسانه، هذا هو الصحيح، هذا ظاهر النص. فهو رسول عليه الصلاة والسلام قال فليقل، قال فليقل وأمره أن يقول إني صائم إني صائم. وهل هذا خاص في رمضان أو حتى في التطوع؟ هذا مطلق كما جاء في الحديث صيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما سواء كان فريضة أو نافلة يقول الإنسان إني صائم، لأنه إذا قال هالكلام أولا هو يتذكر أنه في عبادة فلا يقابل هذا الشخص الذي سب أو شتم، فينتهي عن مقابلة بما فعل. ثم هو أيضا لعله أيضا يرتدع أن رجل صام كيف يتكلم عليه أو يسب أو يشتمه. نعم، ثم قال مالك رحمه الله أنا بالزناد أن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا تقدم الإسلام على الإسناد والحديث في الصحيحين. نعم، إنما يذر شهوته وطعامه من أجل الصيام لي، وأنا أجزي مثل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم، طبعا في هذا الحديث فيه فضيلة للصائم وعظم أجر الصيام. نعم، بحيث أن فم الصائم أطيب عند الله مريح المسك، وفي هذا إثبات صفة للخالق جل وعلا وهي استطابة الروائح، لأن هذا ظاهر النص أطيب عند الله مريح المسك، وقد نص على هذا ابن القيم، ابن القيم رحمه الله نص على هذه الصفة. نعم، وقد اختلف أهل العلم هل هذا يكون في الحياة الدنيا عندما يكون الإنسان صائم، أو يكون هذا يوم القيامة؟ نعم، هذا في خلاف بين أهل العلم. ثم قال: إنما يذغ شهوته وطعامه من أجلي. فبين جل وعلا نعم أن هذا الصائم إنما ترك شهوته وطعامه من أجل الله جل وعلا بهذا الصيام. فقال: فالصيام لي وأنا أدي به. لا شك كل العبادات الأصل أنها تكون لله جل وعلا، لكن بما أن الصيام الأمر فيه أكثر إخلاص، يعني العبادات يكون في حالات أو في بعض العبادات يكون النفس حظ منها بخلاف الصيام، فالصيام يكون في الأصل أن صاحبه أكثر إخلاص لله جل وعلا. فلذلك والله أعلم هذا ناسب أن يخطط ربنا عز وجل بالصيام له، الصيام لي وأنا أجيبه، لأن أكثر إخلاص من غيره. ثم بيّن جل وعلا أن كل حسنة يضاعفها بعشر أمثالها، وقد يضاعف إلى 700 ضعف على حسب إخلاص الإنسان وإتقانه للعمل إلى آخره، إلا الصيام فهو يختلف عن باقي الأعمال. لماذا؟ لأنه لله، قال: فهو لي وأنا أجزي به. فما بيّن جل وعلا كم يجزي الصائم، والذي يظهر والله أعلم أنه أكثر من 700 ضعف، لأن الله عز وجل استثنى من باقي الأعمال، وقد اختلف أهل العلم ما معنى ذلك فهو لي وأنا أجزي به. وقيل في ذلك أقوال كثيرة، يعني من الأقوال أن كل الحسنات معرضة للمقاصة، يعني إذا كان الإنسان عليه سيئات من قبل آخرين، أخذ مال هذا ولا سفك دم هذا ولا كذا، طبعا يؤخذ حسناته، قالوا إلا الصيام فهو لله فلا يؤخذ منه شيء، وأن الله عز وجل يعوض المقابل من عنده جل وعلا. المهم هي في ذلك أقوال كثيرة، الله أعلم بالمقصود ولا نعم الله أعلم بالمقصود. ويعني معنى النص أو يعني بعض ما يتعلق بالنص هذا ظاهر، الله عز وجل اختص بالصيام له جل وعلا، والسياق في المضاعفة مضاعفة هذا الأجر، فيكون الصيام أكثر من 700 ضعف والله أعلم. والصيام صبر كما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصيام أيضا صبر عن شهوة النفس، نعم، وكذلك أيضا فيه الصبر عن أيضا المباحة، نعم صبر عن الشهوة، وصبر كذلك أيضا على المصيب، مصيب أن الإنسان يدع الطعام يدع شهوة وشرابه. وفيه النوع الثالث هو صبر على العبادة، الصيام عبادة، ففيه صبر على العبادات، وفيه صبر على المصائب، وفيه صبر عن المعاصي. عندما الإنسان يدع الأكل فإذا أكل هذه معصية، نعم، ففيه أنواع الصبر الثلاثة، نعم. ثم قال مالك رحمه الله عن عمه أبي سهيل، وعم أبو سهيل ونافع، نافع بن مالك الأصبحي، وهو ثقة جليل، توفي بعد 40 و100، فوجد له الجماعة. عن أبي الذي هو مالك جد الإمام مالك، فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نعم. وأبوه أيضا ثقة من كبار التابعين، الذي هو جد مالك، توفي بعد 70، أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، الحديث مسنده صحيح وثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وفي هذا فضيلة عظيمة لشهر رمضان وللصائمين، بحيث أنه دخل رمضان تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، كما جاء في الروايات الأخرى كل أبواب الجنة تفتح، ولا شك أن أبواب الجنة بالأصل مفتوحة، لكن فيما يظهر أن يزداد فتح هذه الأبواب، ولذلك في الرواية الأخرى فلا يغلق منها باب، وتغلق أيضا أبواب النار بمناسبة هذا الشهر الكريم. نعم. وتصفد الشياطين. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أنها تموت، إنما قال تصفد، شرها يصل. وأنا ملاحظ أن الإنسان يكون أكثر على الخير قبال، أكثر إقبال على الخير من غير رمضان، فيلاحظ إقبال الناس في رمضان أكثر من غيره، ويلاحظ استقامة يعني كثير من الناس في رمضان أكثر من غيره، وهكذا. فهذا ظاهر واضح. وقيل أن صفة الشياطين أي المرض، المرض منهم. نعم. ثم قال مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون استواك الأصفهان في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. نعم، هذه المسألة فيها خلاف. بعض العلم يكره الصيام، عفوا، يكره الاستواك للصائم بعد العشي، يعني بعد زوال الشمس دخول العشي. نعم، ولا مذهب الحنابلة، وجاء في حديثنا ليتجنبها الصائم، لكن هذا الحديث ما يصح. وجاء حديث آخر رواه أبو داود عن عامر بن ربيعة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يحصي يستاك وهو صائم، لكن هذا الحديث أيضا لا يصح في عاصم عبيد الله، لكن يغني عنه ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية معلقة عند البخاري عند كل وضوء، هذا يشمل رمضان وغيره. نعم. ثم قال ونعم قال مالك سمعت مالك أن يقول، هذا يحيى بن يحيى الليث راوي الموطأ، يقول سمعت مالك أن يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان، أي صيام 6 من شوال، أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. قال ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. نعم. طبعا هذا الذي قاله الإمام مالك لا شك فيه نظر من جهتين، الأولى أنه ثبت في صحيح مسلم في حديث أيوب، وغيره جاء في حديث أخرى حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فصيام رمضان الحسب عشر أمثالها 10 أشهر، وصيام 6 من شوال كل حسنة 10 فيكون عن 60 يوم، فيكون شهرين مع 10 أشهر سنة كاملة. فهذا لا شك أن فيه استحباب صيام 6 من شوال. والوجه الثاني الذي جاء عن المدنيين، جاء عن المدنيين من صحابه ومن غيرهم استحباب صيام هذه الأيام، لكن خفي على الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم أوجه قول الإمام مالك، قالوا إذا كان صام هذه الأيام وقصد بذلك إلحاقها برمضان إن هذا مكروه ممنوع، وأما إذا كان ليس قصد هذا وإنما احتساب وطلب الأجر وليس قصد الأول إن هذا لم ينهى عن مالك أو لم يكره مالك. نعم، وبعضهم قال ذلك، وهو كلام الإمام مالك يعني لا يكرهها مطلقا لا يراها، ويبدو أن ما يعني ما ثبت عند هذا الشيء، لكن لا شك صيام 6 من شوال هذا أمر مستحب. نعم، قال وأن يلحق برمضان ما ليس منه، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان وأن يلحق ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. ذكر ابن الحاج المالك أنه الحاج المالك أو غيره أن هناك من يلحق 6 أيام برمضان ولا يفطر اليوم الأول من شوال، وأنهم يعيدون في اليوم 7 من شوال. لا شك لا هؤلاء جهال مبتدعة، ولا تترك السنة من أجل فعل أو خطأ إنسان. نعم، قال نعم، قال نعم، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفا لو رأوا في ذلك وفطة عند أهل العلم ورأوهم يفعلون يعملون ذلك. نعم، وقال يا أهل سمعت مالكا يقول لما سمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن قيام يوم الجمعة وقيامه حسن ورأيت بعض أهل العلم يصومه وقضاه كان يتحوى. نعم، صيام يوم الجمعة هذا على قسمين، طبعا إذا كان ليس من رمضان فهذا على قسمين، إما أن يفرد يوم الجمعة بالصيام فهذا منهي عنه كما ثبت في الصحيح نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أو ليلة الجمعة بالقيام، إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، فإذا صام الجمعة صام الخميس والجمعة مثلا فلا بأس أو الجمعة والسبت، وأما أن يفرض صيام رمضان فهذا لا يجوز. وأما ذهب إليه الإمام مالك هذا غير صحيح، ويبدو أنه لم يطلع على الحديث الذي جاء في ذلك، لعل نقف عنده هنا. صلى الله عليه وسلم عبارة أو إطلاق البعض أصح الأسانيد، وتغطية البعض من العلم على من قال أصح الأسانيد من دون تقييد هذه من العضية. لا لا، هو من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد عبارة أصح الأسانيد، لا بمنظر أصح الأسانيد كذا. هذه المسألة فيها صعوبة، والإنسان لا شك طبعا هو عندما يتكلم بما يظهر له، وهو غير معني يعني بما ترجح لدى غيره، ولذلك بعض العلم قدم أسانيد وخالفهم غيره فقدم من أخر هذا الشخص، لكن لا شك يعني القول دائما هذا من أصح الأسانيد أو هذا من كذا يعني إدخال من السبعضية أحسن، ولذلك قال قتادة لا تقول فلان أحفظ الناس كما ذكر الإمام مسلم في التمييز، ولا فقل حافظ قل ثقة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. يقول ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخبر فيه عن بعض ما يكون في أمته وأنه يكون رجال لهم كحواص الحمام يطبون بالسوام لا يرثون رائحة الجنة؟ يقول هل التشبيه بحواص الحمام ينطبق على الذين يحلقون لحاهم ويبقون الذقن فقط متصلا بالشوارب، وهل في هذا العمل تشبه باليهود بهذه الطريقة؟ الله إليكم. لا لا، هو الحديث يصبغون لحاهم، حديث رواه أبو داود من حديث عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يصبغون لحاهم حتى تكون سوداء، فهذا هو. وأما حلق اللحية فهذا في نصوص أخرى، أما هذا النص الصبغ بالسواد، وهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز الصبغ بالسواد. نعم شيخ، وعلى هذا حديث وجنبوه السواد صحيح فيها هل هي مدرجة؟ والله لقب أنها غير مدرجة، لأن جاء في روايات عديدة عن أبي الزبير أنها غير مدرجة، يعني أحد رواية زهير. نعم، لكن روايات الأخرى ما فيها هذا الشيء، فلقب أنها ليست من مدرجة. نعم صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل يقول ما معنى حواصل؟ قلت حواصل الطيف تشبيه بها، والله حواصل الحمامة تكون سوداء، يعني عندما تفتح الحوصلة حوصلة الحمامة تكون سوداء، فتكون لحاهم يعني مثل لون ذلك، فهذا المقصود. أحسن الله إليكم. يقول ما رواه أحمد والنسائي عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وإن كان ثابتا فهذا له توجيه، وله غير صحيح، فتوجيهه أن إذا أسلم راح يتمكن الإسلام من عنده ويلزم ببقية الصلوات، يلزم ببقية الصلوات، وهذه مثل ما هو عند أهل العلم، هو عند الإنسان يسلم على شيء، يعني لو أن إنسان قالوا إذا نسموا واسمحوا لي بشرب الخمر أن لا نمنعه، لا نقول لا نمنع من الإسلام، نقول أنت لا نسلم، فإذا أسلم شربها حدنا أقلنا عليه الحد. ولذلك أن هناك من الناس ممن أسلم كان إسلامه غير متمكن الإيمان منه، فما قال عز وجل قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا، فكم من شخص يكون بداية إسلامه يعني ضعيف أو إسلام ظاهري فقط ثم يتمكن الإيمان منه، فهذا كذلك، هذا كذلك في هذه الحالة، ولا الحديث لا يصح. نعم. صلى الله عليكم. ويسأل عن قول حكيم بن حزام رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع. ما حكم ذلك؟ والله هل الحديث معه، لكن ما أدري عادك يعني توجيهه أو المقصود، الله أعلم، اختلف فيه، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدخول في الإسلام وهذا ذكرتموه واشتراط مثل هذا الشرط؟ نعم، كما تقدم يعني لا نمنع احنا من الدخول في الإسلام من أجل شرط أو قضية أو مسألة، فإذا دخل في الإسلام يعني لعل الإيمان والإسلام يتمكن من عنده في هذه الحالة، لأن قد يكون يعني يمتنع الإنسان ولا يسلم، فلا نمنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الوضع الصحيح للإصبع في التشهد؟ هل هو التقويس أو النص أو الإشارة أو الجمع بين النص والإشارة؟ هو يشتير كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، حديث عبد الله بن الزبير، ويحنيها شيئا قليلا كما جاء في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه، رواه النسائي وأحمد وصحابه بن خزيمة، قالوا معلّف الجهالة، لكن لا بأس بإسناده، ولا يحركها تحريف. هذا جاء في رواية سعيد بن قتامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد بن حجر، والزيادة شاذة غير صحيحة. فهذا الوضع يبدأ يشير بإصبع بدون تحريف إلى أن ينتهي من أول الصلاة إلى النهاية. نعم. شيخ، الله يقول إذا سؤال آخر: إشارة بين السجدتين، حديث عبد الرزاق عن الليل، عن سفيان الثوري، عبد الرزاق عن سفيان الثوري، توجيه أن نقول هو شاذ. إيه، عبد الرزاق وعن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عن والد بن حجر، نعم شاذة هذه الرواية. وعبد الرزاق حديث عن سفيان على قسمين، ما سمع منه باليمن فهذا مستقيم، والقسم الثاني ما سمعه بمكة فهذا فيه منكرات أو فيه أشياء تستنكر، وقد ذكر ذلك أبو رجب ونقل على الإمام أحمد، ذكر في شرح العلل، فهذا الذي يبدو منها. وباقي الروايات ما فيها هذا الشيء، فهذه رواية غير صحيحة شاذة. نعم. صلى الله عليكم. ويسأل عن صحة حديث: كل قرض جر نفعا ومنفعة فهو ربا. هذا ما ثبت مرفوع، وإنما جاء معناه عن الصحابة، ما ثبت مرفوع إنما جاء معناه عن الصحابة. فالقرض الذي يجر نفع هذا يعتبر ربا، يعني سلفه مال ويستعمل سيارته، هذا منفع جوى إليها هذا القرض، فهذا ربا. كيف ربا؟ النواحي القرض 50,000 50,000 وزيادة، استفاد من سيارته ما دفع له فلوس. نعم، فهذا يدخل ربا في مثل هذه الحالة. نعم. أحد الأخوة يقول: المنفعة هل تدخل بذلك المنفعة المعنوية؟ والمقصود منفعة الحسية، إذا كان يقصد منفعة معنوية بالدعاء له لا شك الدعاء مطلوب، الدعاء مطلوب، لكن المقصود والله المنفعة الحسية، هذا اللي يدخل فيها وقبة. الله إليكم. أحد الأخوة يسأل عن اشتراط الإقراض عند الاقتراض، يغني ويقرضه، هل هو مثله؟ كذلك أيضا لا يشتغل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يذر شهوته، على إبطال الصيام لمن استنى؟ على ماذا؟ على إبطال الصيام لمن استنى. أي نعم، إبطال صيام من استنى. نعم. والله هذه المسألة الجمهور على أن يرون أن صيامه قد انتقض، جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم ابن حزم وابن مفلح كما في الحاشية على المحوض يرى أنه لا يبطل صيامه. نعم، يعني يقولون بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام باح للصائم مباشرة لأهل التقبيل أنه قد ينزل في هذه الحالة، أنه قد ينزل في هذه الحالة، فالشارع أباح مقابل تقبيل الإنسان لأهله مباشرة لأهله، فقد ينزل. فيقول لو كان الإنزال يعتبر ناقص كان منع هذا الشيء من أصله. طبعا هذا في مباشرة الإنسان لأهله. أما الاستمناء فالاستمناء لا شك أنه ممنوع، استمناء والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالاستمناء لا شك أنه ممنوع، لكن الكلام هل ينقض أو لا؟ والجمهور كما تقدم ينقلون بالنقض، نقض أنه ينقض الصيام. نعم، أحد الأخوة يسأل عن تكرار الجماع في نهار رمضان، يقتضي تكرار الكفارة ولو في رمضانات متعددة؟ يوم كان يومي كفارة واحدة. نعم، يقول هل على الزوجة من كفارة؟ كل هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يبدو والله أعلم يظهر والله أعلم إن عليها الكفارة إن كانت طبعا مطاوعة، كانت مطاوعة فعليها الكفارة، أما إذا كانت غير مطاوعة ولا إبراره رصدها فلا شك أن ليس عليها شيء، لكن كانت مطاوعة عليها الكفارة. وأما استدلال بعض أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الرجل الذي وقع على أهله أن أيضا يأمر أهله بالتكفير، فهذا ما في دليل والله أعلم. لماذا؟ لأنها فيما جاء يسأل هو الذي جاء يسأل، فيكون حكمها كحكمه، يكون حكمها في هذه الحالة كحكمه. ولذلك ماعز عندما رضي الله عنه وقع على امرأة جاء يسأل فأمر وسبب بإقامة الحد عليه ولا سأل عنها المرأة، ما قال أنت زنيت بمن. نعم، فهو اللي جاء يسأل، فهذا حكم من جاء يسأل، ومن كان مثله فهو مثله. نعم، صلى الله عليكم. ما جاء في بعض روايات الكفارة بتحديد ما في المقتل من طعام ب15 صاعا، حديث أبي سعيد وغيره. والله ليس بالقوي، ليس بالقوي، يعني اللي هذه كعب بن حجرة وإن كفارة في وإن كانت كفارة من نوع آخر ولا هنا، لكنها كفارة في الطعام أقوى وأصبح. نعم، أحد الأخوة يسأل يقول محمد بن عجلان أخرج له بالشواهد والمتابعات، فهل هو ثقة؟ أخرج له مسلم، لكن البخاري علق له وأصحاب السنة خرجوا له، وقعد في محمد عجلان أنه صدوق سيد الحديث، وثق الإمام أحمد يحيى بن معين سفيان بن عيينة وحاتم وأبو زرعة، وقال يعقوب بن شيبة أنه صدوق وثق، فهو يعني صدوق جيد الحديث له بعض الأوهام، وفي رواية عن نافع فيها بعض الشيء كما قال يحيى بن سعيد القطان، قال يضطرب في حديث نافع، ففي حديث نافع بن مولى بن عمر إذا روى بن عزان عنه في رواية بعض الشيء، وبعضهم تكلم في رواية عن المقبري، ويعني لقب حتى رواية عن المقبري أنه لا بأس بها، والكلام يعني في رواية عن المقبري يطول لعله يتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول هل هو ثقة في الحديث؟ أبو حنيفة رحمه الله من أهل العلم، وكما ذكر عن الشافعي أن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لكن من جهة الضبط فقط، وهذا لا يفدح بالإنسان، أن أبو حنيفة بسبب اشتغاله بالفقه ما كان ضابط للحديث، وهذا شيء طبيعي عادي، وقد ذكر هذه قاعدة، أن الإنسان عندما يشتغل في الفقه أو شيء آخر يعني راح يغفل عن الأمر الثاني، إلا إذا كان يعطي الأمر الثاني أيضا كما أعطى للأول فنعم، كما مثل الإمام أحمد والشافعي وغيرهم. لكن أبو حنيفة رحمه الله قال باشتغاله بالفقه والمرويات عنه قليلة، يعني ما تدعي أنه لهم مرويات كثيرة، هذه ما صحيحة، كثير منها غير صحيح، الإسناد لا يصح إلى أبي حنيفة. نعم، فهو ليس بالصبر، عنده صوحب، وهذا ليس قدحا فيه، هذا لا يعتبر قدح، هذا شيء لا يملك الإنسان، هذا شيء لا يملك الإنسان. نعم، كم من شخص عالم وفاضل عنده صوحب، هذا ليس قدحا فيه رحمه الله، وإنما هكذا ما يعني الناس، الله عز وجل ناس خلقهم ضابطين وناس خلقهم دون ذلك، فهذا لا يفتح في الإنسان. فالحفاظ تكلموا فيه من جهة أنه ليس بالضابط. نعم، أحسن الله إليكم. يكون رجل كبير السن عاجز عن حركة، مصاب بمرض السكري وأيضا به سلس، لكنه لا يقدر على الاستنجاء بنفسه، ويمكن غسل أعضاء الوضوء له، فهل يسقط عنه الاستنجاء؟ ثم هل يلزمه الوضوء؟ وإذا لم يكن لديه أحد أحيانا ويخشى فوات الصلاة، هل يصلي بدون طهارة؟ الله إليكم. والله بالنسبة لهذا الشخص، يعني بالنسبة لسقوط الاستنجاء، إذا كان يمكن الاستجمار فليستجمر، إذا كان يمكن الاستجمار قد يكون الاستجمار أسهل له من الاستنجاء فليستجمر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول شخص يدير جمعية موظفين ويتقاضى مبلغا معينا من الشخص الذي بلغه الدور في الأخذ كل شهر مقابل أتعابه، حيث يقوم بالمرور على أعضاء تلك الجمعية لاستلام المبالغ الشهرية والاتصال بهم، هل يجوز أخذه لهذا المال علما بأنه أحد أعضاء الجمعية والمستفيدين منها؟ لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، لأن الأمر ما يحتاج إلى هذا، يعني الأمر ما فيه الحمد لله زيادة كلفة، لا يفعل ذلك. نعم، صلى الله عليكم يا شيخ. حديث من صام ثلاثة أيام، من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، هناك من قوى هذا الحديث، هناك من قوى هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين، مبارك فيكم، أتبع يا أهل المغرب.